بحث ما أغنى العلماء عنه في أنهم يبحثوا مثل هذه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله أو الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهمة الأساسية من ذلك كله اطمئنان على أن المنهج الصادر من الله إلينا منهج موثق بوسائط موثقة. أما التوثيق الأول ففي قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون، فكأن الجميع متفقون على أن وما صاحبكم بمجنون متجهة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. مختلفين في الشطر الأول، وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم، كلمة صاحب دي توحي بإيه؟ بأن الحكم كان منكم قبل أن يصدر مني باصطفائه رسول. الحكم صدر منكم، ما صاحبكم مش غريب عنكم. وكلمة بمجنون أنفى لكل خصال التلف والشر. ولذلك هناك في سورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى آخر، وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه يقول لك الخلق العظيم ده ينافي المجنون. وما صاحبكم بمجنون، إن قلت مجنون تبقى مردود عليك. هذه واحدة بدليل أنكم اضطربتم في وصفه. مرة تقولوا مجنون. طيب مجنون، المجنون ده تقولوله إن كنت تريد ملكا ملكناك شيء عجيب. طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على أن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية. معنى جماهيرية وغوائية لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول، ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على التاني. يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا انا ما قلتش، ده المظاهرة هي اللي كانت بتهتف بتقول اسقط فلان ويعيش فلان، انا ما قلتش، ما هو محمد الجمهور غوغائية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح قافشهم في حتة الجنون دي، يقول لهم قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بلاش كلام الجمهور، بلاش كلام الغوغاء تجتمعوا كده في مظاهرة وتقولوا محمد مجنون. لا، انا عايز كل واحد ينحسب عليه كلامه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ربنا في هذه القضية القرآنية ادانا كيف نحل اشكالات الحوار. اشكالات الحوار تتحل ازاي؟ قال لك الحوار ده في اي امر من الامور لا يفسده الا شيء. الشيء الاول اما ان الانسان يكون جاهل، يعني عنده قضية مناقضة للواقع، فاحنا عايزين نطلع منه القضية دي وندخل له حقيقة. اللي بيخلي الانسان نفسه اعز عليه من الحق انه ما بدوش ينهزم امام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده هادين يتناقشوا في موضوع عادة ما ينتهون الى رأي، انما لما يبقوا ثلاثة واربعة مش ممكن ينتهوا الرأي. ليه؟ لانه كل واحد عمال يكابر ان الحق معاه. ينهزم ازاي قدام الناس؟ فدخل عنصر اخر غير عنصر الحق، عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبوكم من الغوائية دي والجماهيرية. قل انما اعظكم بواحدة، في قضية الحكم بجنوني اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادة. فرادة يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون، ايه الجنون، ويعرفه، وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاة والسلام على ما عرفه من الجنون. حينتهي بنفسه الا يا شيخ بلاش خيبة مش مجنون. او ان ما كانش يقدر يعني يحاور نفسه يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده، واحد يقول وواحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ لان اللي حينهزم منهم امام التاني حينهزم بحق، ولا فيش فضيحة له قدام ناس تانية. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى قضية الجنون امتحنا. قالوا كذاب مفتري. والله بسيطة قوي، ما دام كذاب ومفتري وعرفت انه كذاب ومفتري، طب ما تكتبوا لنا كذبة كده وتجيبوا لنا قرآن الترفري، هاتوا برضو صور مفتريات زي هو مفترى، ما دام عرفتوه، ما دام عرفتوا ان ده بيجي الافتراء بيجيب الكلام ده، افتروا انتوا روحوا لانه هات الحكايه دي. برضه ما نفعتش. ام قالوا شاعر، ام قالوا قليلا ما تؤمنون. ليه قليلا ما تؤمنون؟ ام قال لك لان اي واحد عادي في امه صنعتها البيان وسجيتها الاداء وشهرتها بالبلاغه والفصاحه، مش معقول انها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده، يبقى اللي يخليك تسمحك وتقوله ده شعر يبقى ما فيش إيمان، بس إنما حجة عقلية لا. لكن في الكهنة وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صحيح أسلوب الكهنة أو أسلوب مثلا مزبوع أو أسلوب مش عارف إيه ويمكن، إنما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وسجعه قلق، يبقى التذكر هو اللي يفصل لكم. نقول له طب على إيه المسألة؟ طب هم ما انتهم من حكاية مجنون ما نفعتش، حكاية مفتري ما نفعتش، حكاية إيه شاعر ما نفعتش، حكاية كاهن ما نفعتش، الراجل قال بقى آخر حاجة نقول عليه ده ساحر، ما عرفش المغفل إن دي أنا الحج عليها أقوى وأشد. طب يا أخي مدام ساحر، هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي آمنوا به ولا سحركوش انتوا وفضلتوا عينكم فنجيلة كده؟ لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبة، كان يسحركم انتوا فيه، انما بقاءكم غير مسحورين دليل على انهم تسحرون، هذا مثل مسألة من أساسها. الله، اذا ما كانش لهم بده لانهم يقرهم ان العداوة فيه خاصة ليست في موضوع ما اتى به، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى انت القرآن ما فيش فيه كلام، بس اللي مزعلكم جه على محمد، بدليل ان القرآن ده جه على ايد واحد تاني من بتوع ثقيف كان بقى ايه كويس، حتى تاني ان اللي جايبه محمد حق، بدليل وقالوا ان اتبع الهدى معك، قالوا ان اتبع الضلال معك نتخطف من ارضنا، انما الحق له منفعه، ربنا يخلي الخصم نفسه من ينطق به ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. طب ما دام هدى يا سيدي انا عايز تخطفوا ليه؟ اولم نمكن لهم حرما امنا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم، ده الناس من حولكم هي اللي بتتخطف وانتم على ضلال، حفظناكم وقمناكم من جوع وامناكم من خوف، يبقى برضه كلام مش بالايه الكلام مش بالعقل. وبعدين لما تقولوا يا رب ان كان ده حق بقى أمطر علينا حجارة من إيه؟ الله بقى لما تقول إن كان يا رب ده الحق نزل علينا حجارة، طب إن كان يا رب الحق ده يهدينا له، مما يدل على إن تعصبهم ضد محمد. قال وما صاحبكم بإيه؟ بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين دي فيها قراءتين طبعا، الضنين بالضاء وضنين بالضاد، وما هو على، والاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائدة. القراءات لما تيجي فلازم تربي بالفائدة اللي ورد الآية لتؤكدها. وما هو على الغيب ايه بضنين، مدام مش مجنون ومدام صاحبكم وعارفينه يبقى لا يمكن ان يتهم بانه ايه بانه ما بلغش، يبقى امين. ما هو على الغيب بضنين اي بمتهم، او ما هو على الغيب بضنين يعني ما يكتمش حاجة ربنا قال له أديها. يبقى الاثنين يدونا معنى قوة الايه قوة الموهوم على الغيب بضمير، وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صورة نفسية من محمد بقت تتنزع وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل شخصيتين يعني زواج في شخصيته. يقول له لا يا سيدي، الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول آية نزلت من القرآن، لان لما يقول له اقرأ كأن هنا شخصية آمرة، هو يقول ما أنا بقارئ، شخصيته ممتنعة، يبقى في شخصيتين مش ممكن هتجي شخصية واحدة آمرة هنا فيه. واللقاء يقول ما أنا بقارئ، الذي يأمر منطقي مع قانون قدرته، والذي يقول ما أنا بقارئ منطقي مع قانون أسبابه، ما سبقش أنه أرى، يبقى شخصيتين اثنين مش شخصية واحدة أبدا، لأن مش ممكن الشخصية الواحدة تنقلب في الوقت نفسه إلى شخصيات، شخصية ملحة وآمرة بجزم وحذف وشخصياته ممتنعة، يبقى لازم فيه شخصيتين اثنين. ما دام فيه شخصيتين اثنين يبقى فيه آمر وفيه مأمور، يبقى إن كان فيه خلاف يبقى هو خد دي بس ذك الحاجة. نقول لا، له متهم وله ضنين بما قال له الله إيه بلبه لإيه لأمته، وما هو على الغيب إيه بضنين. كلمة ولقد رآه بالأفق المبين جاء ليه بقى؟ قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حتة تحديث نفس. فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكة، قانونه ما يراش الملائكة، يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس، يقوم يمثله الذي يوحي اليه مرة بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم ان ده امر خارج عن ذات تكوينه.

وما دام هو اللي بتقول له تربيتنا يبقى القضيه اللي تيجي من بعد كده ايه؟ اننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره، انما غبائنا. يبقى يا رب واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك إيه آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا معنى كلمة إنه إلا ذكر، فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة، وأمر كان يجب أن ينقل إلينا كما نقل إلينا كثير من أصول حياتنا بواسطة آبائنا. كثير من أمور الحياة منقولة لنا بواسطة آبائنا. إشمعنا قضية الدين دي بيغفلوا عن إنهم ينقلوها إلى الناس؟ إشمعنا ما أخفوش عنهم إزاي الخبز بينخبز؟ طب بالله قول لي أول من فكر إنه يطحن الحب كده ويعمل العجين وبعدين يرققه قال ويسيبه يخمر، لانه لما يخمرش ما ينفعش. الله، مين اللي قال له الحين العمليه دي؟ ده منقول لنا من الابتداء الاول. ما دام قال لنا كده اصول حياتنا كلها، تبقى ازاي ما قالش لنا ليه؟ مما يدل على ان المنهج دائما يضيق حركه الانسان في الحياه، والنفس تالف ان حركتها في الحياه ما تضيقش، وان مناهج الله دائما تقف امام شهوات النفس، والنفس عايزه تنطلق من شهواته، فالحته اللي بتقيد شهواتها دي يعني يبقى يجي فيها الايه؟ يجي فيها الغفلة. فلما يجي الغفلة المسائل دي مذكرات بس، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى، تبقى أنتم عندكم قضية، هذه القضية عايزين نناقشها مناقشة واضحة، لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجة تديله منهج الاستقامة. يبقى اذا اللي بيتعب الناس انهم ما بيدوروش على منهج الاستقامة، انما اللي بيدور على حاجة تنجيه وحاطط دي بباله يبقى لازم يؤمن بالقرآن. انما الناس بتغفل عنه ليه؟ لان الناس مهملة الحتة دي. الواحد منا مثلا لما ابنه دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب اسبرين ويروح عند الدكتور، انما لما يعرف انه ما صلاش برضه يمدغها. شمعنا منهج دنياه ومنهج بدنه حدث؟ اشمعنى منهج الشهاده اللي عايز ياخدها بعد سنه او النجاح دي مؤرقك؟ وهات دروس خصوصيه الواد ضعيف، هات له دروس خصوصيه واعمل مش عارف ايه، والبيت يقوم ويقف، الواد بيذاكر هاته للواد أم. طب اشمعنى منهج يا اخي هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئه حولك علشان تصلح له شيء من بدنه او تصلح له شيء من ماديات حياته؟ ومنهج الدين يعني ايه؟ قال لك ما هوش في باله. لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في أي خلق أو في أي تصرف ديني برضه يجيب له أهل الذكر زي ما راح جاب له طبيعي. شبهة واقفة عنده كده ويعرفها يروح برضه يجيب له واحد يقول له دي ما والله ابني شايفه كده يعني شوية كده، والله يشوف إيه دي عم. ما حدش بيعمل المسألة دي. ليه؟ لأننا ما إحناش عايزين ندخل في المنهج. إنما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيسأل. اللي عايز يودي ابن الجامعة يتن رأيه وعارف شروط الالتحاق ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه لا ايه لو الله. انما هو مش عايز، لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التمويل هتتغير عشان الافراد وبتاع، تلتفت كل الناس الصبح راحوا عند اللي بيحددوا بطاقة التمويل. اذا لما يكون النفس البشرية في بالها حاجة وعايزة تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل. يبقى هذا ذكر. ما تفتكرش ان الذكر ده مغناطيس هيجيبكم غصب عنكم، لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم. اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القران يديلكم هذا. ليه؟ لاننا زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما، فيه فرق بين الفاعل والايه والقابل. القران واحد، واحد يسمعه يا سلام يجنح روحه تشف نفسه تصفى، وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع ايه اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو يعني قال ايه؟ قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء، مش كده؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. اذا بقى ان هو الا ذكر للعالمين ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. بدليل اننا نشوف العباقره والمفكرين اللي كانوا على غير الإسلام حينما يحبون أن يبحثوا هذه المسألة بحث عقلي تلتفت تلاقيهم كده شوية فوجئنا بأن فلان الفيلسوف أسلم، رينيجي نو أسلم من فعل الفلسفة في باريس مثلا. ليه؟ لأنه هو حب يشوف إيه الحقيقة، فلما بحث عن الحقيقة وجد الحقيقة. وما تفتكرش بأن القرآن هلب